السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني، نحن بحاجة إلى أن نقرأ القرآن، نحن بحاجة إلى أن نقرأ القرآن ونقرئه أولادنا. والقراءة تكون بفهم، لأن لو فهم الناس وعقلوا عن الله سبحانه وتعالى لاستقامت أموره بإذن الله. نقرأ السور ولا نفقه كثيرا من معانيها، نقرأ السور المثبتة المدافعة عن أهل الإيمان، ونحن لا ندرك ما فيها من التثبيت ولا الدفاع. وهذا إشكال كبير جدا، لأن منهاجنا هو القرآن. الأمر الذي سنتحاكم إليه، سيحكم الله علينا فيه بجنة أو نار، بناء على القرآن. هذا هو الذي سيفصل بيننا وبين القوم الظالمين، هذا هو الذي سيحكم الله به علينا. ستعرض أوامر القرآن، وانت واخذ كام من عشرة من القرآن قراءة وحفظا وفهما وتدبرا ودعوة وجهادا؟ كم من عشرة قراءة للقرآن؟ كم من عشرة حفظ القرآن؟ كم من عشرة فهم للقرآن؟ كم من عشرة عمل بما فهمت من القرآن؟ كم من عشرة دعوة إلى القرآن وما فيه؟ كم من عشرة جهاد؟ درجاتنا تتفاوت على قدر الأخذ من هذا الكتاب. فننصح نفسي وإياكم، كل لك ورد تفهم فيه القرآن كأولادك، مرت اليوم عليك سورة القلم، ارجع واقرأها واحفظها وعلمها أولادك وامشي بها في الناس. هذا الذي كان مع النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، ينزل القرآن وهم يمشون في الناس بالقرآن في مكة وهم ضعفاء، لا دولة لهم ولا شأن لهم، الدنيا كلها قائمة حينئذ على الكفر. مقتهم الله عربهم وعزمهم، مقت الله أهل الأرض جميعا إلا بقايا كانت موجودة من أهل الكتاب ثابتة على التوحيد. فبعث الله النبي صلى الله عليه وسلم. والسؤال دائما، ننظر يا أخواني نحن إلى النتائج، يعني هنقرأ السورة ونعيش المرحلة المدنية إلى ربنا سبحانه وتعالى صدق وعده ونصر عبده والمؤمنين الذين معه، ويا سلام بقى للإسلام دولة وما شاء الله الحمد لله. لا، أنا عايزك تعيش المرحلة المكية، تعيش يوم أن كانوا يضربون ويعذبون، ومش طلع فجأة كده إسلام وأمة، لا، عذب أقوام وقتل آخرون، عذب أقوام وقتل آخرون كثيرون في سبيل الله، في سبيل الله. فكل دعوة حتى الدعاوى الباطلة لابد أن يكون لها ضحايا، لكن الحمد لله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قتلاهم في النار وقتلانا في الجنة. فالله سبحانه وتعالى أخواني سنته هكذا، فلا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد. فهذا هو الموضوع يا أخواني، موضوع الابتلاء، إن بلوناهم كما بلونا. فالله عز وجل يبتلي، يبتلي الأمة من صور الابتلاء المتكررة التي لا تتغير، أن يبتلي الأمة بالظالمين لا تتغير. اللي صلت على نوح ظالمون، اللي صلت على هود ظالمون، اللي صلت على صالح ظالمون، على شعيب، على إبراهيم، على يحيى وزكريا فقتلوهما، قتلوا الأنبياء وقتلوا المرسلين، اللي صلت عليهم هؤلاء الظالمون. لماذا؟ أليس الله بقادر أن يدافع عن أولئك؟ لا، لا، ليتخذ منكم شهداء، هو يريد هذا سبحانه وتعالى لحكمة أرادها لا تظهر لك. فلا تطع المكذبين أبدا مهما كانت صولتهم وجولتهم وشأنهم. هو ده الامتحان الصعب، أن تكون موحدا في وسط مشركين، أن تكون قواما بالليل في وسط نائمين، أن تكون قائما بالكتاب في وسط قائمين بالقوانين والدساتير، أن تكون قائما ببر الوالدين في وسط عاقين، تكون وصالا للأرحام في وسط قاطعين. هو ده الابتلاء، هذا هو الاختبار، هذا هو محل الاختبار. فإياك أن تلتفت إلى هؤلاء، أخرج من هذه العقائد الفاسدة، أخرج من هذه الشرائع الباطلة، ولا تلتفت إليهم، ما تلتفت، ما تسمع إلى إعلانهم، وجرائده. سبحان الله. اقرأ اقرأ اقرأ نون والقلم وما يسطرون، يعني من أول الآيات القراءة. واقف اليوم في الشرفة فتفطر قلبي، والله تفطر قلبي يا أخواني، من باكر من باكر، راجل عجوز ماشي على العكاز ووراء واحد تاني شاب ووراء أطفال، كلهم إلى بائع الجرائد، جريدة جريدة جريدة جريدة جريدة جريدة، ملايين تطبع يوميا يوميا. أنا عايزك تمسك الجريدة كده في يوم وتعد الكلمات اللي فيها، تعد كده فيها كم كلمة تقريبي، شوف كده كل سطر فيه كام واضربها في الباقي. أجزاء ولا مقارنة بين الطهر والنجس، أجزاء من القرآن، والكل حريص على القراءة، والكل حريص على الأخذ والاتباع. صاحب الكرة صفحات في الكرة، صاحب التمثيل والفن صفحات في التمثيل والفن، صاحب السياسات الهابطة صفحات من السياسات الهابطة، وهكذا كل مقبل على ما يسر له حق وباطل. لو قلنا في هذا التوقيت كتاب الله يتلى وبيان من رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل يخرج الناس أفرادا هكذا حريصين؟ فزاد غمي بعد قليل، وجدت رجل مارر بسكل كده، أو مش تروسكل لا، يعني وراه كده صندوق ويرمي الجرائد في الشرفات، يعني اللي ما خرج على عكازه ولا أرسل ولده تأتيه إلى بيته ويدفع كل يوم بكام الجريدة اليوم؟ 2 جنيه كل يوم، يعني ميسر 60 جنيه شهريا ليسمع أقوال أتباعه، ليسمع أقوال أتباعه، هؤلاء الذين يتبعوهم أو الذين يسمع لهم، فحريص جدا على قراءة إعلامه، ولا يأتوا انتهى نهاره وأوقات عمله من الانشغال بقراءة ما يقولون واكتفى، بل ليله إعلام تلفزيون، بل سائر الوقت صار يقرأ صفحات الإنترنت، يعني صرت محاطا بالباطل من كل جانب. فأنى لك أن تهتدي؟ أنى لك أن تفهم كلام الرحمن؟ فين الوقت للقرآن؟ فين وقت فهم القرآن؟ فين؟ فضلا عن مناقشات لما يقرؤون في هذه الجرائد ومنازعات، فصارت حياتنا لغير الله. والله لن يظلمنا لما يجري فينا سنته بألوان العذاب في الدنيا وألوان التشتت والتفرق وألوان سوء الاقتصاد والتضييق في الأرزاق وغلاء الأسعار، لم يظلمنا سبحانه، بل نحن الظالمون نشهد بذلك ربنا من غير عناد ولا استكبار أننا قوم ظالمون، معرضون عن كتاب الله، ملتفتون إلى إعلام غيره وإلى معلومات وأخبار من غيره، ونسوا النبأ العظيم والخبر الحق. نون والقلم وما يسطرون، يذكر الله عز وجل لنا المفتاح قبل أن يذكر لنا المرض الذي أصاب الأمة، قبل أن يذكر لنا الاضطهاد من أعداء الأمة. فالتفتنا إلى القلم والقراءة ولكن محرف، محرف والله كما قلت لكم. فهذا في الطب أستاذ، والله لا يحسن قراءة الفاتحة ويتشدق العلم، العلم والإسلام دعا إلى العلم، أي علم أي علم أيها المغرور، أي علم، هذا علم تستوي فيه أنت وقرقس واليهودي والنصراني كلكم فيه سواء، ليس هذا العلم الذي يرفع الله به الناس. إن غروك بغير ذلك منتسبين للإسلام أو غير منتسبين، هذا من العلمانية التي انتشرت في الملتزمين المتدينين، حتى أوحوا إليهم أن نصرة هذه الأمة تكون بالتقدم العلمي، وأن سبب ما هم فيه التأخر العلمي، هذا جهل، هذا جهل. سبب ما نحن فيه نبذ شريعة الرحمن، سبب ما نحن فيه الإعراض عن دين الله، الإعراض عن دين الله. ثيابنا تدل علينا، نظراتنا تدل علينا، الأجهزة التي نحملها المحمولة غير تدل علينا، كل شيء ناطق يشهد علينا أخواني. ليس الإسلام هو الرسالة التي نحملها، نحن نحمل رسائل أخرى شريكة للإسلام، مواتية أو موافقة أو معارضة. ليس الإسلام خالصا في قلوبنا، لا نقوم نقول الإسلام وفقط فيكون منطقك على نحو الذي يحبه الله وسيرك على نحو الذي يحبه الله، تكون بحق على خلق عظيم، قال ابن عباس أي على دين عظيم، كل حاجة فيك تشهد بالإسلام، نظراتك لست بالذي تقلب نظرك في أمور الدنيا، لا المباح ولا المحرم. لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا، ما كنتش أنت ماشي تقلب بصرك تشوف هذا وهذا وهذا، شوفوا دخل عمارة ودخل برج ودخل جهاز جديد وجاء كذا وكذا، فيشرب قلبك حب الدنيا، فأنى لك أن تقبل على الله إنك مشغول، فضلا أن تلتفت إلى محرمات وتنظر إلى محرمات. عد لنفسك هكذا، خلي لك حبيب رقيب ملازم لي، قل له شوفني كل ما امسك جهاز المحمول وانظر في صفحاته، احسب لي عداد كم ساعة في اليوم نظري يتقلب في شاشات المحمول، وقسها بما يتقلب فيه بصرك من المصحف كتاب الله، ستجد أنك طغيت، طغيت على القرآن وطغيت على السنة. من من الحاضرين بدون قصد الاستهزاء والله، ولكن أتهم نفسي أولا، مين من الحاضرين يقرأ أولاده صحيح البخاري؟ مين من طلبة العلم قرأ صحيح البخاري؟ قرأ، قرأه كلام النبي، الرسالة، أي علم تطلب؟ أليس هذا هو العلم؟ طب صحيح مسلم، طب الترمذي، طب أبو داود، ابن ماجة، النسائي، البيهقي، الطبراني، أي كتاب يعجبك فيه كلام الرسول، ترغيب وترهيب، صحيح إرادة الصالحين، أي كتاب في أحاديث الرسول. من يقوم هو ولده ليقرأ، اقرأ اقرأ اقرأ، من يكتب هذا هو وأولاده ويسطره؟ إذ يشهد ذلك رب العالمين والملائكة الكتبة. مين؟ ما تجد يا إخوان الأمة معرضة، ليس حكامها ورؤساؤها فقط، بل حتى أحادها معرضون، معرضون عن الشريعة. هناك إعراض بقتال واضطهاد، ولكن هناك إعراض بلا مبالاة، بلا مبالاة. ولو علم الله سبحانه وتعالى صدق حرصنا على هذه الشريعة وصدق تمسكنا بها ودعوتنا إليها، والله لنصرنا، وأنا أقسم بالله وأنا غير حال، إن تنصروا الله ينصركم، إذا أنه وعد الله ليس وعدي. فهذا كلام، لكن تنفيذه يحتاج إلى جهد، يحتاج نعقد مجالس علم بحق، مش سادات خانة، مش مجالس موعظة. معلش الناس على قدهم فنقول درس موعظة، موعظة موعظة موعظة، طب وباقي الشريعة فين؟ خلاص الناس جميل أن يكون في قلبها ذكر الآخرة وذكر الجنة والنار، طيب للعمل لهذه الجنة والفرار من هذه النار ماذا سنفعل؟ في شريعة للرحمن بعد عقيدة صحيحة، ألا تعلمهم العقيدة الصحيحة؟ ألا تعلمهم الشريعة القويمة؟ أين هذا؟ أين هذا من بيوتنا؟ دعك من دولتنا. فلتنظر على القطاع الخاص ستجد الخبث موجود، ستجده موجودا. ولهذا السورة فيها كلام عام لدولة أيام النبي صلى الله عليه وسلم وقريش وقبائل العرب واضطهاد النبي، ثم يقول إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة. اللي يجري في أصحاب جنة يجري في أصحاب دولة نفس الطريقة، دول يمنعوا الخير ولا يصلون الحقوق إلى أصحابها، وأيضا على مستوى دولة يمنعون الخير ولا يوصلون الحقوق إلى أصحابها. فهو النموذج متكرر، هو متمثل في اللبنات الصغيرة التي بني بها هذا البناء الهش، هو نفس هذا البناء الباطل مبني على منع الحقوق، منع على عدم تطبيق شرع الله. أبوهم كان يطبق شرع الله، أنا أتكلم كمثال فردي الآن، أسرة وأولاده يصدون عن ذلك، يمنعون ذلك، ينطلقون في سوى ذلك، يتخافتون ويسرون لمخالفة ذلك. هو نفس المثال، لأن أحيانا لما نقص هذه القصص كأننا نقول لربنا القصص دي للأطفال وفي قصص للكبار، فتشعر أنت الآن لو قلت لك تعالى يا أخي نتعلم كذا وكذا، تشعر أن دي للصغار صغار طبعا، لكن احنا بنتكلم في السياسة وبنتكلم في الأمور العظام، أمور الدول، هي تسير على نفس المنهاج يا حبيبي، نفس المنهاج. لو تعلمتها صغيرا في الكتاب أصحاب الجنة وما صار مآلهم وطريقهم، ستتعلمها كبيرا، وستعرف أن هذا مآل الدول كما هو مآل الأفراد. السنة لا تتغير في نفسك وحدك، مش أقول عائلة وأسرة، في نفسك وحدك، نفس السنة، نفس السنة لو كانت عليك وحدك. وانتبه، يوم أن تصلح هذه اللبنات سيخرج منها من يصلح هذه الدنيا. هذا لم يمنع النبي صلى الله عليه وسلم من مجاهدة الكافرين ولا قتاله، لأن البعض يأخذ هذا الكلام يعتبره يعني مسكنات لكي لا يجاهد في سبيل الله. لا، معرفة الحقائق، تجاهد وأنت عالم بالحقائق، تجاهد وأنت ثابت على الأمر الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ليس هناك معارضة بين هذا وذلك. تجاهد وأنت مستضعف وأنت تعلم أن معك ذكر للعالمين، أنت معك رسالة للدنيا كلها. ما يجيش واحد يقول لك يا عم دنيا إيه، أنت عارف أصلا تحكم في بلدك ولا تزبط حال قريتك، هذا جاهل، هذا يأذن به لا وقت ما يشاء. لكن الرسالة التي أدعو إليها هي الرسالة التي تصلح الدنيا، هي الذكر للعالمين، يحملها من يقولون عنه إنه لمجنون. مش الصورة من أولها بتناقش الموضوع ده، أولها يقسم الله أنه مش مجنون، وآخرها يقول وإن يكاد الذين كفروا يزلقون أبصارهم ويقولون إنه لمجنون. يعني هو ده الموضوع، هو ده الموضوع من أولها لآخرها، يفتتح به السورة ويختتم به السورة، حتى يكون لنا في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فيا إخواني عودة وأقول، العلم العلم، القلم القلم، القراءة القراءة، كما تقرأ هذه الجريدة بل أشد، والذين آمنوا أشد حبا لله. أنا كل يوم لي مش أقل من 2 جنيه ورق مسطور فيه قال وقال رسول الله، يعني 20-30 صفحة، 30-40 ورقة، أيوه كل يوم، كل يوم ليس أقل من ذلك. إن كان أصحاب الدنيا يقبلون على جرائدهم ومجلاتهم وصفحاتهم وفيسبوك ومش عارف إيه وأشياء كثيرة جدا ويقضون لها الأوقات، أين المسلمون؟ أين من رفعوا أنهم مسلمون وأنه لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ ثم التفتوا، يطيع المكذبين ولا يصبر على ما أمروا به من أوامر رب العالمين. فاقرأ هذه السورة، هذه السورة من أوائل ما نزل على الرسول، ويخبر أنها رسالة للعالمين، فأنت أصلا رافع الرأس، ثابت القلب والجأش، لا يضرك شيء، لا يهزك شيء، أصلك ثابت وفرعك في السماء، يؤتي ثمرته في كل حين حتى في وقت الفتن. أنت مبارك أينما كنت بنعمة ربك، برسالة ربك، بدين ربك، بهذا الخلق العظيم، بهذا الدين العظيم، ليس بسواه. فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت. تدرون ما حصل لصاحب الحوت بعد أن أخرجه الله عز وجل، نبذه بالعراء وهو سقيم، أنبت شجرة من يقطين تظلل عليه وتداوي ويطعم من ثمارها، لأنه كان من المسبحين، قال ابن عباس من المصلين، وقيل من الذاكرين، وقيل من المقيمين لشريعته ودينه، القائمين بأمر الله. فلما كان كذلك بس سقط منه، وقع منه هذه الوقعة، فلتت منه هذه الفلتة، ضاق ذرعا بقومه فترك دعوتهم إلى أماكن أخرى. تدرون ما حصل له بعد أن نجا من بطن الحوت، حيث لا نجا على الحقيقة إلا إذا أراد الله، أرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا. سبحان الله، رجع لقوم ثاني كان خلاص أعدادهم متزايدت، 100,000 أو يزيدون، قال المفسرون بل يزيدون، قالوا أو بمعنى بل، أحد التفاسير، بل يزيدون على 100,000 فآمنوا. يبقى تصبر لحكم ربك ولا ما تصبرش؟ شفت الكتب ليه؟ فآمنوا. وهذا الإيمان يا أخواني، هذا الإيمان لهم في الدنيا والآخرة. طيب خلاص خلص الموضوع، انتهى الموضوع، حتى ما يمتعون به إلى حين سيموتون، فأنت ستموت عن إيمان عن كفر، ستموت والمتاع مؤقت، والمتاع مؤقت. فلا تنظر أيضا حين تنتشر الشريعة ويدخل الناس في الدين 100,000 ويزيدون ويصير لهم شأن، مش ده اللي بنلتفت ليه. لأن حتى هذا المتاع إلى حين. فانظر إلى الأجر غير الممنون، وإن لك الأجر غير ممنون غير منقطع. لكن لو انتظرنا النتائج في الدنيا منتظرين بقى مقابل اللي احنا عمالين نقول الإسلام الإسلام الإسلام الإسلام والقرآن والسنة، وتجاهد لهذا وتصبر عليه وتؤذى فيه وتعذب بسببه، منتظرين بقى إيه الأرض تتفرش لنا حرير بقى كده وإيه؟ نعم أبدا، ليست هذه طلبتنا. طالب الدنيا لو طالب الدنيا ماشي، كلنا طالب الدنيا. لكن لو طالب الجنة فإن لم تأتي الدنيا فأنت غير باكن، فأنت غير باكن عليها لأنها ليست طلبتك. لكن المشكلة أن تكون طلبتنا ونحن ندعي أننا حملت شريعة وأمانة ورسالة وأننا بنعمة الله قائمين أي بشريعته، أن تكون الدنيا قد ملأت قلوبنا ونطلب أجر ذلك في الدنيا بتمكين وسلطان وقوة. لا، هذا ليس طلبتنا، بدليل أن العبد يجاهد في سبيل الله ويعلم أنه سيقتل. يعني مش هتمتع بحاجة الدنيا، سيقتل، لن يتمتع بالدنيا كما سيكون الناس بعد هذا القتال للكافرين، لأنه ليست طلبته الدنيا، طلبته أن تكون كلمة الله العليا. فإن كان لأجل مغنم، إن كان لأجل ذكر، إن كان لأجل أن يقال إحنا اللي عملنا وإحنا اللي صنعنا وإحنا اللي كنا سبب النصر وإحنا اللي أكثر، فأعلم أنها الهزيمة. ويوم أن تفاخر الإسلاميون بذلك في فترة من الفترات وقالوا إحنا اللي كنا سبب، إحنا أكثر، إحنا أفضل، لا إحنا اللي أفضل، وظلوا يتنازعون في كثرة باطلة، لأن التنازع والاستكثار بكثرة باطل حتى لو كان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ومين اللي معاهم ومين قائدهم؟ الرسول، أيوة الرسول. لكن في مفهوم خاطئ، إحنا الأكثر وإحنا سبب الخير اللي إحنا فيه وإحنا الأعز قوما، لا إحنا لا إحنا. يتنازع إسلاميون منتسبين للإسلام، يتنازع إسلاميون في ذلك، هذا سبب الهزيمة أصلا، إنك ترى أن الفتح والنصر بسبب كثرة، بسبب كثرة. أين الذلة؟ أين أن تطأ رأسك خضوعا لله واعترافا أنه صاحب الفضل؟ فالتزام ليس فيه ذلة لله، ليس فيه عبودية لله. انتبهوا يا أخواني، فالالتزام الخاطئ كثير جدا. الله عز وجل لا يريد مننا هذه الصلاة ولا الصيام ولا الزكاة، إنما شرعها ليذل بها القلوب له، فإن ذلت فقد حصل المقصود. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، ما حصلتش التقوى وما حصل الصيام. كم من صائم ليس له إلا الجوع والعطش، وكم من قائم ليس له إلا السهر، هو تعب نفسه خلاص. لكن أين القلب؟ أين الذلة؟ أين العبودية لله؟ وعدم الالتفات إلى كثرة، فضلا عن أن يلتفت إلى باطل ومبادئ هدامة عنده. محتاجين أن نصحح الميزان يا أخواني، نعلموا أن الأمور كلها تجري بقدر الله خيرها وشرها، فنحن نؤمن بالقدر خيره وشره، ولا يعني إيماننا بالقدر أننا نستسلم لذلك ولا نقوم بشريعة، بل نقوم بشريعة الرحمن مؤمنين بقضائه وقدره. فإن وجدنا عقوبات التفتنا إلى هذه الشريعة، هل أقمناها أم فرطنا في شيء منها؟ فستكون العقوبة مقابل شيء من التفريط. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فالتوبة والاستغفار من كل مخالفة لشريعة الرحمن، وصدق في إقبال على هذه الشريعة، يعني الدين القرآن السنة، نبدأ نعقد مجالس نقرأ ونتعلم حتى يأذن الله بأمر، حتى يصير لأهل الإسلام قوة وغلبة، حينئذ يضغون على أهل الباطل جهادا وقتالا وضرب البنان والأعناق. لكن أن نبقى بجهالة بالدين وعدم إقامة له وعدم تحكيم له في أنفسنا ثم ندعي أننا أنصار حق وأنصار دين، أين الدين؟ فنسأل الله أن يردنا إليه ردا جميلا، نسأله الثبات على الرشد، نسأله الثبات على الرشد، نعوذ بالله من الحول بعد الكون، من الضلال بعد الهدى. قول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.